جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي إن زرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح وإن حاصرتني جيوش الظلام فإني على ثقة بالصباح وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنى والشروق وإن عضني الشوك أو عافني فإني أمين لعهد الوثيق. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح النهار يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار جهلا وعار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ظلوا الحياة ثقافة غربية وبأن في تقاليدها عز الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم كأس الدمار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربك أسمى شعار قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار هاك قلبي يا إلهي وفك قيد الأسير ما تعب أبدا لساني بدعاء المستجير هاك روحي وحياتي فليس منهم الكثير رجائي فيك أمنياتي أن تفك قيد الأسير يا أمة القرآن بسمة الأكوان يا أسر الإسلام على مدى الأزمان يا رب إننا حيارى هذه الأيام يا رب لأجل الأسرى ترهقنا الألام أنشودتي لهم صيغت على لحن الكفاح وسفينة الإيمان صارت لا تبالي بالرياح ومهما كان الليل أسود فسيجيء دور الصباح اصبروا وصابروا فأنتم على درب الفلاح أحرار فلعل أسرى فلسطين تغدو أحرار رحماك يا رب العباد رجاء ورضاك قصدي فاستجب لدعاء ناديت باسمك يا إلهي متضرعا فمن يجير بكاءهم أنت الكريم يا رحمن فلا تدعهم فلقد تعبوا من الجوع والسجون وتعبت أجسادهم ودمت القلوب والعيون ما لهم سوى أعتاب جودك فإن طردوا فمن لهم سوى قد رجوك ورجوتك يا إلهي راجيا بمحمد ألا يخيب رجاؤهم تسألون عن كل قطر الدم عن كل دمعة أم ستسألون ستسألون عن كل موقف ذل عن كل رجل ضل ستسألون قولوا لنا ماذا تقول لربكم يوم الحساب وماذا ينفع عذركم

العديد. زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانا والوتين اجدد عليهم لا تذر واجدد أصل الخائنين لا تبقي ديارا وقم واضع فإن الأمر دين. زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب فاروق سوريا رجاله لا لن تذل ولن تلين اسلك سبيل محمد واهجر مقال اللائمين دع عنك عزل عذولهم فالحق تبدي السنين ايامهم معدودة وزوال